بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس في التعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من اختصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب لسيرة ابن هشام رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عادياً لمن عاداه لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه، واعتذر عن ذلك لأنه لا يرضى بمثابة آبائه، ولولا ذلك لتبعه، ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له أنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيا لها من عبرة ما أبينها، ومن عبرة ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه، لما يظن كثير ممن يدعي اتباع الحق فيما أحب الحق وأهله من غير اتباع للحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. نعم. ولما مات أبو طالب عمه عليه الصلاة والسلام بكى أن عمه فاته، ومن أسباب ذلك أنه قيض الله جلسا سوء، فقد شهد وفاته أبا جهل عبد الله بن أبي أمية، فحسفاه وندماه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يركض فوقف على رأسه: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال: أترغب يا أبا طالب عن دين عبد المطلب؟ ندماه أن يترك دين أبيه، فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب. وفاضت روحه على ذلك، فبكى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاءه علي قال: يا رسول الله، إن الشيخ قد هلك، فما أصنع به؟ قال: اذهب يا علي فواره، يدفن. ولم يجري عليه ما يجري على المسلمين من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، ويذهب الروافض وغيرهم إلى الاعتذار أن أبا طالب مات على الفطرة ومات على الإيمان، لأنه والد علي، فكيف يكون والد علي مشرك؟ نقول: خير من علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه وجده وأسلافه مشركون، لا يضر. ولو كان أبو طالب مسلما لعامله النبي عليه الصلاة والسلام معاملة المسلمين، يغسله، يكفنه، يصلي عليه، يدفنه مع المسلمين، وإنما أمر عليا أن يذهب فيواريه. وبث الله عز وجل أنه لا يدعى لمن مات على كفر وإن كان أقرب قريب. ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فهذا نهي من الله لهم. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معه لما قرأ سورة النجم لحضرته، فلما وصل إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك القرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترجى. وإن شفاعتهن لترتجى. أحسن الله تعالى إليكم. وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاه الصغير والكبير منهم، وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، نحن نقرأ أن الله هو الخالق الرازق المدبر للأمور، ولكن نريد شفاعتها عنده، فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي حجاب. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، السجدة آخر السورة، فسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد الناس حتى من المشركين، لأن الكلام بليغ يأخذ بمجامع قلوبهم، إلا شيخ كبير ما يقوى يسجد، فأخذ حفنة من تراب وضعها على جبهته على أن هذا هو سجوده. وهذا دليل لما ذهب إليه الفقهاء أنه إذا قرأ القارئ فسجد سجد المستمع للسامع، هذا منصوص عليه في باب سجود التلاوة في صلاة التطوع، ويسجد مستمع لا سامع، وسجودهم بعد سجود القارئ، بمعنى لو لم يقرأ لو لم يسجد القارئ ما سجدوا. وهذا يتأكد في الصلاة، فإذا مر بآية سجدة ولم يسجد لها الإمام فلا يسجد المأموم، لا يسجد المأموم. طيب، قرأ آية سجدة ثم لم يسجد وركع، نقول في ركوعك ضمنه بعد الذكر الواجب دعاء سجود التلاوة، لأنه في الصلاة أنت مأمور بمتابعة الإمام لا بمخالفته. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وشاع الخبر أنهم صادقون، حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة فركبوا البحر راجين ظنهم أن ذلك صدق، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أنهم صافوا؟ ما هو صافوا، أنهم صافوه، تصافوا يعني راح بينهم الخلاف، هذه الدعايات والشائعات الباطلة المغرضة بلغت المسلمين في الحبشة فجوا راجعين. ليش ما بقوا في الحبشة؟ حب الوطن عليقة في القلب، شأنه عظيم، وجعله الله قرين القتل، فقال في بني إسرائيل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. إذن مغادرة الوطن صعبة، ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم. أعدها. فلما سمعوا أنهم صافوه. نعم. وشاع الخبر أنهم صافوه حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة فركبوا البحر راجين ظنهم أن ذلك صدق، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قاله، فخاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله عذاب يوم عظيم. في هذا أنه عليه الصلاة والسلام لبس الشيطان عليه وهو يقرأ عليهم على الناس سورة النجم في مكة، حتى بلغ قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أجرى الشيطان على لسانه وهو لا يشعر، تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. ما شفاعتهن؟ أي جعلهن وسائط بيننا وبين الله. قالوا خلاص ما بيننا فرق، رجع محمد إلى ديننا، صافوه لم يعادوه، شاع ذلك والنبي لم يشعر، فلما طار ذلك الأمر خاف من الله خوفا عظيما شديدا أن يكون حرف في إبلاغ دين الله من حيث لا يشعر، فأنزل الله عليه الآية من أول الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في خاطره، إلى قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان وزال عن النبي ذلك. وفيه أثر الشائعة والدعاية الكاذبة أنها تغير وتقلب الحقائق، وقد جاء في حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان في المنام فقال لي انطلق، حديث المشهور في الصحيحين، قال فمررنا على رجل وبيده كلوب فيشرشر آخر تحته فاه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قلت سبحان الله ما هذان؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة ف فتطير في الآفاق فلا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. وفي زماننا تكرس هذا المعنى، يقولون وسمعنا حتي المجالس فتطير، وجاءت الجوالات، ها جاءت الجوالات وأطارت هذا بسرعة، وهو لم يتحققها أو يعلم أنها كذب، ونعوذ بالله من ذلك. هذه القصة فيها فوائد نبه الشيخ إليها في قول فمن عرف هذا، هذه من الشرطية التي فيها استحثاث وهم وتهميم إلى أن يعرف ذلك ويستفيد منه المعنى العظيم. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقوله علماؤهم ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه وهو الشرك الأكبر فأبعده الله تعالى، فإن هذه القصة في غاية الوضوح إلا من طبع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فذلك لا حيلة فيه ولو كان لفهم الناس، كما قال الله تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. في هذا المعنى يلتح الشيخ على علماء السوء في زمانه الذين ناوؤوه العداوة وناوؤوا دعوته، وقد أوتوا فهوما وعلوما لكنهم اتبعوا الهوى فجيروها لغير ما هو من دين الله. فإذا كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فمثله مشركي زماننا، وعلماؤهم علماء المشركين في زماننا يبررون هذا الشرك ويعذرون لأهله أنهم ما أشركوا، توسلوا بالصالحين، تبركوا بهم، عولوا على جاههم وقدرهم ومنزلتهم عند الله، لأن الشرك عند هؤلاء القبورية وأمثالهم من الروافض ومن جرى مجراهم محصور في عبادة الأصنام لا في اتخاذ الوسائط والوسائل والتوسل بهم إلى الله، وهؤلاء ما عرفوا التوحيد أصلا حتى يعرفوا ضده الشرك. وهذه المعاني ناقشها الشيخ كاشفا لها في كشف الشبهات. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم لما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعجاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي. نعم. وذكرهم لهم النبي صلى الله وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وأن هذا زمانه وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره ويستطيعونه ويتوعدونه به بمعرفتهم أن العز لمن تبعه يكفرون به ويعادونه، فهو قول الله سبحانه ولما جاءهم كتاب من علم بجاه مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستسبحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم. يقول لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه قيض له الأنصار، والأنصار وصف صار علما على هاتين القبيلتين من الأوس والخزرج، وإلا فهم من قحطان الأولى، فإن قحطان الأولى لما انهد السد سد مأرب غادرت اليمن، فمنهم الغساسنة في الأردن وتخوم بلاد الشام، والمناذرة في الحيرة جنوب العراق، ومنهم طي في الجبل، ومنهم الأوس والخزرج، ومنهم قضاعة بقبائلها. أراد الله خيرا بهؤلاء الأوس والخزرج، وسبب ذلك أن اليهود علماء اليهود كانوا يستفتحون عليهم سيظهر نبي آن أوان زمانه من صفته كذا وكذا، وسنقاتلكم جميعا يا بني قيلة، ينسب الأوس والخزرج إلى جدة لهم. وكان الأوس والخزرج يتقاتلون كما هو الشأن في أبناء العمومة، مع الفضاوة والفراغة يفطن بعضهم البعض، يعادي بعضهم بعض، يغار بعضهم من بعض، يحسد بعضهم بعض، فيقع فيهم الشر. فجمعهم الله على الخير وعلى الهدى. وإني أتأمل على مدى 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد مواسم العرب في عكاظ ومجنة وذي مجاز وفي أعظمها في موسم الحج، يعرض نفسه على القبائل، هل من رجل يحملني إلى قومه أبلغ دين ربي؟ فإن قومي منعوني أن أبلغ دين ربي. وجعل الله هذه الخصيصة في الأنصار، استجابوا شيئا فشيئا، فبايعوا أولا في بيعة العقبة الأولى، ثم في السنة الثانية بايعوه البيعة العظيمة، بيعة العقبة الثانية. وكان من شأنها الشأن العظيم، والشيخ ها هنا ما ذكر ذلك لأنها مبسوطة في موضعها. وكانت البيعة ليلا وسرا، ومنهم نقباء من الرجال والنساء، وحضر المبايع عمه العباس، وإنما أراد منهم شيئا واحدا، أن ينصروه ويمنعوه كما يمنع أنفسهم وأولادهم وأهليهم في المدينة. والله قالوا وصدقوا وبروا رضي الله عنهم، فهم نقلة هذا الدين وسبب ذيوعه وانتشاره. والذي سماهم به الأنصار هو الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وسماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإيمان حب الأنصار، ومن النفاق بغض الأنصار. وثبتوا رضي الله عنهم، وكان في إسلامهم الشيء الملفت للانتباه من ثباتهم وصبرهم، وأنهم صدق. فإنه في بيعة العقبة الثانية جاء أسعد بن زرارة، وقيل أسيد بن حضير، وكان شابا وقتها، لا إلا أسعد، لما أرادوا أن يبايعوا في الليل وقف بينه وبين رسول الله، قال مهلا يا معشر الأوس والخزرج، اصبروا، اعلموا أنكم إن بايعتم هذا الرجل رمتكم العرب عن قوس واحدة، فإما أن تثبتوا وتكونوا صدق، وإلا فمن الآن. وقالوا إليك عنا يا أسعد، إليك عنا، والله إنا صدق عند اللقاء، ثبت على القول. وأراد بذلك أن يشهد همتهم رضي الله عنهم، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما البيعة؟ على أن يمنعوه مما يمنع به أهليهم وأنفسهم وأولادهم في المدينة، لا يعلمون متى سيأتي، لكنه قرب أوانه. ولهذا لما تسامعوا بخروجه من مكة كانوا يخرجون كل ضحى، كل صباح إلى ارتفاع الضحى، ما يردهم إلى أهليهم وأملاكهم إلا حر الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدرون متى يأتي، وهذا من الحكمة، لأن أعظم السفرات في الدنيا سفر هجرته صلى الله عليه وسلم. وقد سافر صلى الله عليه وسلم 5 أنواع من السفر. احنا قايمين اللي احنا مجسمين هذه عليكم، فما هي أسفاره صلى الله عليه وسلم؟ ولا أقبل التقسيط، أنا أبيع بالجملة. حاول، ولا فيه فزعة ترى، ولا فيه وائرات إذا غرزت، نخليك نروح. سفرته إلى السماء، إلى ربه. نعم، هذه واحدة. سفره إلى الشام، سفرته إلى الشام مرتين، مرة مع عمه للتجارة، ومرة مع في تجارته بمال خديجة. ها، المدينة. نعم، سفرته للهجرة، هذه السفرة التي غيرت وجه الدنيا ووجه التاريخ. كم ذي؟ ثلاث. ها كم باقي؟ واحد. هذه أربعة. وش أربعة؟ الإسراء والمعراج والهجرة وبجبال خديجة رضي الله عنها. وسفروا مع عمه عبد المطلب. عمه عبد المطلب. أبو هي التجارة، سفر التجارة نعدها سفرة واحدة. هذه ثلاث. لا لا لا لا، تتشاركوا بالجائزة ما يحصل. أستر الله يهديك، ولو طلع لك حساد. أكثر سفراته وشي يتمشى ولا يربع؟ للجهاد. نعم، سفراته في الغزو، غزا بنفسه 18 غزوة، أبعدها غزوة تبوك. طيب باقي واحدة ولم تحصل له إلا مرة واحدة. اصبروا يا جماعة، الله يهديكم. أنا سمعتها بذا وكان هو ما سمعه. سفرته في حجه وعمرته، فعمرته ثلاث وحجته واحدة. هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام. فيه سفرة إلى ماليزيا يتمشى، ولا إلى تركيا. لا يرتب أنكم حريمكم، انتبهوا، ترى الدعوة جاك الذيب جاك وليده، على فلان راح وحنا وشنو حنا، والتعب على مخباته. ولا لا يا أخواني، هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله، خمس سفرات. سفرته للتجارة وهذا سفر مباح، سفرته للإسراء والمعراج وهي آية من آيات الله لنبينا، من أعظم الآيات، أظهرت قدره وشرفه وفضل أمته، وسفرته للهجرة ونعم والله السفرة، غادر الأهل والوطن والمال ومرتع الصبا لله، حتى وقف على الحزورة فالتفت إلى بكة قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وعيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام. وحيا الله والله الصاحب والرفيع، الصاحب والرفيق أبو بكر، فإنه أراد أن يهاجر للحبشة فاستأخره النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعجل يا أبا بكر فلعلنا أن نهاجر سويا ونؤمر بالهجرة فنذهب سويا. تأخر أبو بكر لهذا المعنى. تقول أسماء رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها، فطرقنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ذات يوم في القائلة شدة الحر في ساعة لم يكن يطرقنا فيها من قبل، فقال أثم أبو بكر؟ قلنا هو قائل، أي نائم النوم القيلولة، فأيقظوه فقالوا إن رسول الله في الباب، فقال والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل، فأدخله فتلفت عليه الصلاة والسلام قال أها هنا أحد يا أبا بكر؟ قال ما ثم إلا أهلك، وكان قد زوج أبو بكر رسول الله عائشة. كم عمرها وقتئذ؟ ست. عقد عليها وهي بنت ست، ولم يدخل بها إلا في المدينة وهي بنت تسع بعد الهجرة بسنة. قال يا أبا بكر إني أمرت بالهجرة. فبمجرد ما سمع ذلك أبو بكر لم يتلكع ولم يتوانى ولم يفكر، قال الصحبة يا رسول الله، ما نظر إلى أهله ولا ولده ولا والديه ولا ماله ولا وطنه، تنازل عن هذه الخمس وهي علائق القلب لأجل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم اللهم نعم. قال: يا رسول دعني فلأهيئ الأمر. ركائب هجرتهم على أبي بكر، وقد هاجر على العظبة ناقة حمراء في أذنها شق، هي مركبه عليه الصلاة والسلام من مال أبي بكر، وتجهز والجهاز من مال أبي بكر، فنال بذلك الصديق أشرف صحبة خلدها ربي في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا إله إلا الله، ما هذا الشرف، ما هذا الفضل، ما هذه الرتبة العظيمة التي نالها الصديق لما سبق الناس بشيء وقر في قلبه، وبحب رسول الله له وبحبه العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدري الناس أين وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من شأنها ما تعلمون. مضوا حتى أتوا وادي قديد، وهو عن مكة 4 مراحل تقريبا، 150 كيلا أو أكثر أو أقل، وكان الزمان زمان جدب وقحط، فإذا خيمتان بعيدتان فمال عليهما، فإذا هي خيمة أم معبد السلمية، وكان من شأنها ما تعلمون. لا يدري الناس أين وجه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، أوجه شمالا أم جنوبا أم شرقا أم غربا. تقول أسماء رضي الله عنها، والحديث في البخاري بل في الصحيحين: فبينما نحن كذلك والناس يخوضون ويدوكون، إذ صارخ من الجن ينشد، يسمعون صوته ولا يرون مكانه، والناس تتبع الصوت: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي، يعرض بمن؟ بأهل مكة، يعرض بأهل مكة ذاكرا رجلا من مشاهيرهم، قصي بن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن معد ابن إلياس ابن النضر ابن معد ابن عدنان. فيا لقصي، ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد، زواه أي أبعده عنكم للأنصار. سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تنطقي. تقول: فعرفنا أنه وجه إلى المدينة ولا حيلة لهم إلى أن يبلغوه صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرف ساقه الله إلى الأنصار، وتنافسوا في الخير، فكان منهم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي، عاش في الإسلام 6 سنوات، سنة بايع فيها النبي بيعة العقبة، وعاش إلى أن جاءه سهم من ابن العرقة ابن عبد ودي بن مناف، قال: خذها وأنا ابن العرقة، فإن أمه كان لها عرق وكان رائحة عرقها مشهورة في مكة طيبة. فجاءه سهم غرب صارت في كاحله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول: أحرقه الله بالنار. عاش سعد بن معاذ في الإسلام 6 سنين، فلما مات اهتز العرش طربا لسعد. شفت الفضيلة كيف؟ هذا من الأنصار، ومن الأنصار رؤوس النفاق، لأن الله يبتلي وينوع بلاءه، هل يثبت العبد على دين الله وتوحيده أو يتزحزح أو يتنازل أو يزايد على دينه. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فلما هزم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نعم أمر فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا إليها وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة، فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. آواكم أي أمركم بالهجرة التي فيها إيواء إلى مكان تأمنون فيه على دينكم وعقيدتكم، وأيدكم بنصره وهو من ناصركم من عباد الله يرجون ما عند الله. وهذا فيه أن الهجرات ثلاثة، ثنتان إلى الحبشة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحبشة بلد كفر لكن يؤمن فيه الناس، ثم أمرهم بالهجرة إلى المدينة وهاجر إليها من؟ مصعب بن عمير، قبل أن يسلم بنحو سنة ونصف، وهاجر إليها غيره، وكان مصعب ندبه النبي إليهم يعلمهم دين الله وهو أول من جمع بهم في المدينة. ما هذا الفضل وهذا السعد الذي أراده الله بأهل المدينة، أراده الله بالأنصار، نفوسهم متطلعة لهذه الهجرة، يخرجون كل صباح إلى جهة مكة جهة الجنوب فلا يرجعون إلا وقد حرتهم قائلة الشمس. فبينما يهودي على نخله، إذا الوقت وقت إيش؟ وقت قيض، إما يخرف النخل أو يجنيه أو يصلح منه، وإذا سواد من بعيد فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة هذا صاحبكم الذي تنتظرونه. فاستخفوا يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت فيها ما يشتهر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فإن ثنية الوداع شمالي المدينة تبتعد الآن عن مسجده نحو كيلو، ما هي بجهة الجنوب، وإنما قالوا ذلك لما جاء راجعا من غزوة تبوك، وقيل من غزوة خيبر، والأول هو الأظهر. فرح المسلمون بقدوم النبي ومعه أبو بكر، فأخذ أياما في قباء، ثم مضى ركب راحلته عليه الصلاة والسلام، وكلما مر على حي من أحياء الأنصار، الأنصار من هم؟ مجموع الأوس والخزرج، وكل حي منهم له بطون: بني سالم بن عوف، بنو ساعدة، بنو ظفر، بنو معاوية، بنو عبد الأشهل، بنو النجار. كلما مر على حي من أحيائهم أخذوا بخطام راحلته: هلم يا رسول الله إلينا، انزل عندنا، هلم إلى النصر والمنعة. فرحين طربين بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، فيمتثلون. طلقوا علينا الطلاق اللي تصير عندنا ولا حرموا يا أخواني؟ لم يحلفوا ولم يطلقوا ولم يحرموا، لأن هذا حرام، وهم هو أهل هياط، أهل صدق في القول والفعل. ولهذا احذر اللي يقبل عليك بالحسي الكثير من اللي ما وراه شيء، ترى مهنا لحسي علشان ونعم بفلان والتبن بعلان يكرم من عندي. المدح والثناء، طالبا للمدح او متقيا للثناء او متقيا للذم. مضى حتى اتى منازل بني النجار في موضع مسجده، فبركت ناقته العظبة ثم قامت، هذا شاهد لقوله: دعوها فإنها مأمورة. فمضت تقدمت فوقفت والتفتت ثم رجعت إلى موضع بروكها الأول فبركت فيه، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الله هذه الخصيصة لبني النجار، أخوال أبيه وأخوال جده عبد المطلب. ف نزل من على راحلته، هناك سيتنافس فيه من؟ بنو النجار. مباشرة وفق الله أبا أيوب النجاري الأنصاري، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته مباشرة، لم يستأذن. فقال بنو النجار: هلم إلينا يا رسول الله. قال: المرء مع رحله. فذهبت مثلا وجرت أصلا. فنزل عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب إلى أن ابتنى المسجد والحجرات فانتقل إليها. وكان بذلك هذه النقلة النوعية في مراحل الدعوة، 13 سنة في مكة ثم الهجرة، وبقي فيها 10 سنين ونيف صلى الله عليه وسلم. فالهجرة وهي أعظم السفرات فرق بين إيمان وكفر، بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك، بين طاعة ومعصية. ولهذا عظم عند الله أجرها. وبالمقابل من فرط في الهجرة عظم عند الله عز وجل إثمها ووزرها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفيها قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. فأمه مؤمنة تحت من؟ تحت العباس قبل أن يؤمن، وهو صغير مؤمن. قال: أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نعم. أحسن الله تعالى عليكم. وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة. الشيخ هنا ترى يعتذر لكم، الفوائد المستنبطة من الهجرة والمسائل المتعلقة بها كثيرة. نعم. ودلائل العقيدة في الهجرة دلائل عظيمة لمن تأملها، وذكر أعظمها وهي المفارقة لأهل الكفر والشرك خوفا على دينك وعقيدتك، المفاصلة بيننا وبينهم. والهجرة نوعان: هجرة فرض من بلد الكفر لبلد الإسلام، متى؟ إذا عجز عن إظهار دينه، فهذه فرض. وسمعتم الوعيد الوارد عليها في آية النساء لمن أهمل فيها. نوع ثاني: هجرة مستحبة لمن استطاع إظهار دينه في بلده وإن كانوا أهل كفر، فهجرته إلى المؤمنين هجرة مستحبة ليقوى إيمانه ولا يضعف، ويشتد ناصروه ومؤازروه ولا يفتر ويستوحد به الشيطان. وفي آخر الزمان وأنتم فيه جاءت هجرة أخرى، هي علامة من علامات الساعة حذرناها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الهجرة التي تسمى الآن بالعكسية، يهاجر من بلد الإسلام والإيمان إلى بلد الكفر والشرك والشنآن لأجل الدنيا، يحصل أوراق جوازات جناسي، يحسن من وضعه المادي، يذهب من دينه ما يذهب، ويذهب من دين أولاده أكثره، فأحفاده لا يبقى إلا اسم الدين عنده. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. كيف يعبدونها؟ يعظمونها، آثار تحف، إلى أن يكون في قلبهم في قلوبهم من تعظيمها ما تكون سببا لاعتقاد البركة أو الشؤم فيها أو منها. والشيء يبدأ شوي شوي يا أخواني. ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، فهي علامتان من علامة الساعة خرجتا مخرج النذير والتحذير والنهي. نعم نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وهي أن أناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي قوما فاسقين. نعم، هذه الآية من سورة براءة. خير الله ومايز بين هذه الثمانية الأشياء التي هي ميدان تعلق الناس. قل إن كان آباؤكم أهلي وجماعتي أو أبناؤكم ذريته. الثالث إيش؟ أو أزواجكم، والأزواج إما الحلائل من النساء أو النظراء والأشباه من الأصحاب، فهم أزواج. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه كم؟ خمسة. وأموال اقترفتموها أي كسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة الدنيا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن هذا وعيد. أبو بكر جمع هذه كلها ففارقها لله، ترك الأموال والتجارة، ترك من؟ الآباء، أبوه أمه، ترك الأبناء، ترك الإخوان، ترك الأزواج، ترك القبيلة لله ولرسوله ليحصل هذه الصحبة. هذا معنى أن يكون حب الله ورسوله أحب إليه مما سواه من كل شيء، وهي جنة المؤمن في الدنيا التي من لم يلجها فلن يلج جنة عدن. ففي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، ما هي باللغة إنما هنا في القلب، وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يعادل ولا يقارب حب الله ولا حب رسوله شيء مهما علا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبة صادقة لا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لقرابة ولا لعلاقة، ما هم محبة اللؤمة امسك لي واقطع لك، هذه محبة المصالح. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كراهيته أن يقذف في النار. إذا حصل هذه الثلاث فقد أدرك حلاوة الإيمان وطمأنينيته، أدرك حلاوة الإيمان وطمأنينيته ولذته التي إذا أحس بها فهذه درجة دخوله الجنة، جنة في الدنيا من لم يلجها لن يلج جنة عدن. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فلما خرج الخرج إلى بدر خرجوا معهم برها، فقتل بعضهم بالرمي، فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى فيه: إن الذين توفاهم الملائكة غالبي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. نعم، الآيات الأربع: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فليتأمل الناظر لنفسه هذه الدقة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوه كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأتى الحدث على رأسهم، لأن الله بين لهم وهم بمكة لما أسلموا. قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فلما سمعوا عنه كلاما أو فعلا يرضون به يرضون به المشركين من غير إكراههم ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. نعم، فهذه مسألة مهمة في المفاصلة والمفارقة مع الكفار، وهي مفاصلة بأن لا تقبل بدينهم. وهذا البغض ليس لشحم الكافر ولحمه وعظمه وصورته وشكله، لا، إنما هو لما قام به من وصف الكفر ووصف الفجور والفسق الأكبر والظلم. ولهذا الكافر مجرد ما يؤمن تنقلب هذه العداوة إلى إيش؟ إلى محبة، ولا بد، دل على أن الموالاة والمعاداة ما هو للشحم واللحم والصورة والمال ولا فيها، لا، إنما هو لأمر التوحيد وأمر الدين. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. ويوضحه قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم، بل قالوا في أي فريقين كنتم. فاعتذروا بقوله: كنا مستضعفين في الأرض، فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا، بل قالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويوضحه قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والإسلام لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا في غاية الوضوح. فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. نعم، أهل الدين اليوم في زمن الشيخ الذين لا يعدون الهجرة من معاشرة المشركين والكافرين إلى الأهل الإيمان لا يعدون هذا ذنبا، لأن الهجرة لم تنقطع، الهجرة باقية إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وابن عباس وغيرهم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تظهر الشمس من مغربها. إنما الهجرة التي انقطعت هجرة من مكة بعد فتحها، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة التي هي دين فإنها باقية إلى قيام الساعة. والشيخ بهذا يشير إلى انتقاد ما عليه بعض علماء زمانه، يقول: خلوكم مع جمايعكم، صلوا أنتم، أظهروا الدين في أنفسكم، وإن لم تنكروا عليهم شركهم. والمؤلف رحمه الله يقول: لا، ما ترضى بالشرك إلا أن تغيره، فإن لم تستطع انتقل عنه، انتقل عنه، هاجر لله. ما يقول خلاص حنا فهمنا الدين ويكفي. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. فإذا فهمت ما أنزل الله تعالى فهما جيدا، وفهمت ما عندنا من يدع الدين اليوم، تبين لك الأمور، منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه. فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ منها أن الإنسان مهما بلغ في فهمه وعقله لا يستغني عن طلب العلم، فطلب العلم يدله على أشرف المقاصد وأعظم المطالب، ثم يبين له ما قد يشكل فيدفع الاستشكال. فالصحابة استشكلوا: كيف قتلنا إخواننا؟ لأنهم في بدر رموهم بالنبل، وكان من إخوانهم من دخل مع المشركين، خرج معهم حمية وعيبة ولئلا يفقد، وقتلوا، ذكر الله حكمهم فأبان الله ذلك الأمر. إذن العلم نور ونبراس، والجهل ظلام وضياع، فهذا يوجب العلم. ما العلم؟ العلم بالله وبحقه وما يجب له، علما تأخذه من مصدره في الوحي الشريف. هذه الأولى. الثانية. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما روى عنه البخاري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحدي ولا بالتمني ولا ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع. آمين. وهذه المسألة الثانية أن الإيمان ليس بالأماني والتحلي والإدعاء والتمني، إنما شيء وقر بالقلب وصدقه العمل. وهذا القول رواه البخاري وغيره عن الحسن البصري، وهو وإن كان من قول الحسن لكن عليه نور النبوة. وهكذا العالم يتكلم بالكلام الذي هو مستقى من الأدلة في مضامينه وفي معناه. ما هو الإيمان بالدعاوى، ولكن شيء صدق في القلب صدقه العمل أيده عليه. ومنها ما يتعلق، بل أهم ذلك ما يتعلق بأصل الدين وتوحيد رب العالمين والثبات عليه وعدم المزايدة والمجاملة والمزايدة في مقابله. نعم. أحسن الله عز وجل إليكم. قال أكبر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يا بني ليس الخير أن يكثر، يا بني يا بني ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله تعالى ثم تطيعه. نعم. عمر بن عبد العزيز كان له ولد توفي في حياته، وكان من الصلحاء، حتى إن عمر نفسه كان يغبطه على ما هو فيه. ما اسم ابنه؟ أعطيكم من هذا. ما اسم ابن عمر بن عبد العزيز الذي كان الأب ينبهر من صلاحه ودينه؟ اسمه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. مات في حياة والده وكان آية في الصلاح. تعلم منه أبوه، تعلم من ابنه. وللدلالة فقد ألف الحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة في سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. قال عمر: يا بني ليس الخير أن يكثر مالك ولدك. الحين قلت لنا كثر خيرك وين راح البال؟ إذا الحساب كم يجيه من الدراهم والعيال والبزران والنسوان. ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه، تفهم أمر الله الذي أمرك. وشو هؤلاء الذين دعوا الأموات والغائبين ظنوا أن هذا دين ينفعهم ولا لا يا أخواني؟ هل هؤلاء عقلوا عن الله أمره؟ لا. ثم تطيعه، تمتثل بأن تطيع أمر الله جل وعلا. ولهذا يا أخواني وأنتم يا طلاب العلم على جهة الخصوص، إذا من الله عليكم فعرفتم الحق بدليله وسلكتم طريقه، فالجأ والهج إلى الله بالثناء والشكر والاعتراف، فإن الله الذي هداك ووفقك إليه ورباك. لا تظن هذا من جرائك وجمال صورتك لا، من الله. ثم جاهد نفسك في لزوم هذا الهدى بالعمل به، ومداره بالطاعة، بطاعة الله واتباع أمره وطاعة رسوله واتباع أمره واجتناب نهيه. ابن القيم يقول في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بحقه وأن يعظم لنا ولكم المثوبة والأجر، وأن يعيدنا من سيء القول والعمل والقصد، وأن يهدينا سواءه طريقه المستقيم وسواء السبيل، ويختم لنا بخاتمة السعادة، إنه جواد كريم.